عن ناس من الصحابة رضي الله عنهم لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت. قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم. نعم. وروى ابن نعم طيب وروى ابن جريج سعيد الرواية الأخيرة. نعم. عن قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق. نعم. أن يذكر شيئا ما قل أو كثر. نعم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل ابن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا إذ البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك. نعم. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالصورة وهو مناسب، ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبير، وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما. نعم. لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء، وقرأ الضحاك إبراهيم بن أبي عبلة

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الأمثال صغيرها وكبيرها. الأمثال صغيرها وكبيرها. الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضرب الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قالها هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم، وأنه لما ضرب له له وأنه لما ضرب له وأنه موافق. لما ضرب له موافق. فذلك إضلال الله إياهم به، ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، قال: هم المنافقون. وقال أبو العالية في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، قال: يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين، قال: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله: يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال: هم الحرورية، يعني الخوارج. نعم. الذين قتلهم علي رضي الله عنه بحرورة في العراق. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لا أنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائعه. لأنهم

بما قد ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل ابن حيان أيضا نحو هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو حسن وإليه مال الزمخشري فإنه قال: فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قل ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني الفطرة. نعم، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم. قالوا بلى شهدنا، عندي زيادة. نعم أي نعم، قالوا بلى شهدنا، إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزل عليهم، كقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون: العهد إذا أخذ الميثاق عليهم، إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزل عليهم، كقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. نعم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآيتين ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا، حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. قال: هي ست خصال من المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس. إذا كانت فيهم أي نعم الظهرة على الناس، يعني إذا ظهروا هذه الخصال، أظهروا هذه الخصال. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة. وكذا قال تعالى: وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده القيامة. في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن صليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنا. نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.